أو صحيح وما يقاربه، فالذي يقارب الصحيح هو الحسن لذاته. إذن يعني نستطيع أن نقول إن الخلاف لفظي يحكي مسلما أن يشبه قول مسلم صاحب الصحيح، حيث يقول أي مسلم في صحيح: جملة الصحيح لا توجد عند الإمام مالك والنبلاء كشعبة وسفيان الثوري. فاحتاج أي مسلم أن ينزل في الإسناد عن حديث أهل الطبقة العليا في الضبط والإتقان إلى حديث يزيد بن أبي زياد ونحوه كليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ممن يليهم في ذلك. هؤلاء حديثهم حسن لغيره، فلو كان أبو داود يحكي قريبا مما قاله مسلم فهذا أنزل من الحسن لغيره. فحديث يزيد بن أبي زياد وحديث ليث بن أبي سليم يصلح في الشواهد والمتابعات، يعني يكون حسنا لغيره وليس حسنا لذاته. أما حديث عطاء بن السائب فقد اختلط، فإن كان الراوي عنه مثل شعبة والثوري ومثل شعبة والثوري وحماد بن زيد ومعاذ بن معاذ العنبري فحديثه صحيح، وإن كان كحديث حماد بن سلمة فمتوقف فيه، وإن كان ممن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. إذن التمثيل تمثيل مسلم بعطاء بن السائب أن إما أنه ينتقي من حديثه أو أنه مما يصلح في الشواهد والمتابعات. فهو إذا قال إن كلام أبي داود يشبه كلام مسلما إذن سيتحول الخلاف إلى خلاف لفظي، لأن الذي ضرب به المثل الإمام مسلم رحمه الله حديثه حسن لغيره وليس حسنا لذاته. فلا اعتراض على ابن الصلاح. فقد وجد في سنن أبي داود أحاديث صحيحة كثيرة سواء كانت في الصحيحين أو خارجهما، وجد فيه أحاديث حسان لذاتها، وجد فيه أحاديث حسان لغيرها، وجد فيه الضعيف، بل وجد فيه المنكر. إذن يعني من المظان التي نجد فيها أحاديث توصف بالحسن أو بالحسان يعني كلام ابن الصلاح لا غبار عليه، والخلاف سيتحول إلى خلاف لفظي، حيث إن الصحيح والذي يقارب الصحيح، ما هو الذي يقارب الصحيح؟ الجيد والحسن والقوي، وهذا كله يقارب الصحيح. وإن يكن ذو أي صاحب السبق في الحفظ والإتقان وهو مالك مثلا قد فاته، أي سبق بحفظ وإتقان يزيد مثلا، فقد أدرك أي لحق المسبوق السابق في الجملة باسم العدالة والصدق. طيب، وهذا حد الحسن، هذا حد الحسن أن له حظا من العدالة والصدق. ما قال أحد إن راوي الحسن كذاب أو متهم بالكذب، إنما له حظ من العدالة والصدق، لكن الضبط عنده خف قليلا عن ضبط من؟ عن ضبط الثقة. فيعني كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في هدبة، وأين مثل هدبة؟ نعم، ما هو في الحفظ بمثل شعبة، لكن هذا صحيح وذاك أصح. طيب، لكن ضرب المثال بيزيد بن أبي زياد وبليث بن أبي سليم وعطاء، هؤلاء في الشواهد والمتابعات، فهؤلاء أنزل من الحسن لذاته، ويجوز أن يكون الضمير في فاته لمسلم، ويكون المعنى وإن كان قد فات مسلما وجود ما لا يستغنى عنه من حديث ذي السبق، إما لكون لم يسمعه هو أو ذاك السابق، فقد أدرك أي بلغ مقصوده من حديث من يشترك معه في الجملة. لا، الاحتمال الأول أولى وأدق، وهذا الذي فسره الناظم العراقي أي بالتفسير الأول، أنه يعني إيه؟ يعني إذا فاته الأعلى في في في العدالة والضبط والأمانة فإنه يأتي لمن دونه، وإن كان لا يفوته إيش شيء من اسم الصدق واسم العدالة. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ، فمعنى كلام مسلم وأبي داود واحد، ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فاجتنب حديث الطبقة الثالثة وهو الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين الآخرين، وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهن عنده والتزم بيانه. يعني مسلم حديث كتابه الصحيح سماه بالمسند الصحيح، طيب، فهو لم يأتي بحديث الطبقة الثالثة، بينما أبو داود رحمه الله تعالى لم يشترط الصحة فأتى بحديث الطبقة الأولى والثانية والثالثة. فهلا قضى أي ابن الصلاح على كتاب مسلم بما قضى به عليه، أي على أبي داود أو كتابه بالتحكم المذكور؟ قال بعض المتأخرين وتعقب المتجه، يعني أخشى أن يكون هذا المتأخر هو السيوطي، يعني المحقق لم يوضح من هو المتأخر، فيراجع تدريب الراوي في هذه الجزئية، هل السيوطي الذي قال هذا أم لا. ورده شيخنا بقول بل هو تعقب واه جدا لا يساوي سماع، وهو كذلك، هذا الكلام الذي قاله ابن سيد الناس، وأنه يعني كان ينبغي على ابن الصلاح أن يساوي مسلما بسنن أبي داود وأن يقضي عليه بما قضى عليه وأن فيه الصحيح والحسن ودون ذلك، هذا الكلام لا يساوي سماعه لتضمنه أحد شيئا. وقوع غير الصحيح في مسلم أو تصحيح كل ما سكت عليه أبو داود، يعني أحد أمرين، إما أن نقول إنه وجدت أحاديث كثيرة، انتبه يعني فرق بين إيش، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، وأن التضعيف الذي لبعض الأحرف اليسيرة التي في أحد الصحيحين إنما هو من حيث الصناعة، أما أن يأتي بعض المخربين المفسدين ليجمع الأحاديث الضعيفة في الصحيحين فهذا من مخالفة، وما أكثر ما يخالف الإجماع. أحد إخوانكم يتصل قبل يومين أن بعض المجانين من الطائفة المخذولة الذين ما يبحثون إلا عن الشذوذ وإلا عما يفرق صف المسلمين أكثر ما هم، ألف رسالة عجيبة جدا، أنا عندما سمعتها صدمت. أتدرون ماذا؟ رسالة في تحريم الذهب على النساء، هذا مخالف لإجماع الأمة. إيش؟ لماذا يصنع؟ لا، ليس لماذا يصنع، قل لماذا اختلف الأئمة في زكاة حلي النساء إن كان يحرم عليهن؟ ما هو التأويل فرع إيش؟ التصحيح. التأويل فرع التصحيح، هل يحرم لبسه عليهن؟ طالما هذا قال يجب في زكاة الحلي وهو الراجح، وطائفة قالت يجب وطائفة قالت لا يجب، طيب إذن اتفقوا أجمعوا على إيش؟ على جواز لبسه. فعندما يأتي جهول من أهل عصرنا ليقول إنه يحرم لبس الذهب للنساء، هذا من الطوام، من مخالفة الإجماع. ثم يتبارد بعض الجهلة ويقول إيش؟ قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب. إيش دخل هذا؟ كلمة الإمام أحمد صحيحة لكن الناس صادوها. كان بشر المريسي وأمثاله من المبتدعة أمثال هؤلاء إذا نوقشوا في شيء ادعوا فيه الإجماع. فالإمام أحمد قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، أي في محل الخلاف، من ادعى الإجماع في محل الخلاف. لكن ابن حزم له مراتب الإجماع، ابن المنذر له كتاب الإجماع، ما أجمع علماء المسلمين على جواز المضاربة. ماذا يقول هذا الجهول الحائر الذي يقول قال الإمام أحمد وهو لا يفهم كلام الإمام أحمد؟ ما أجمع العلماء على فرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمة الزنا والخمر والربا والكذب والخيانة والغد والسرقة وحرمة شهادة الزور إلى غير ذلك، هذه إجماعات موجودة. أجمعوا على حل البيع وحرمة الربا، أجمعوا على حل الزواج وحرمة الزنا، هذه إجماعات. تأتي أنت تقول قال الإمام أحمد من دعا الإجماع فهو كاذب، هذا ادعاء الإجماع في محل الخلاف. وإلا يعني أبو محمد بن حزم يقول كل مسألة فيها إجماع أعرف دليلا إلا المضاربة، ووثق فيها الإجماع، ودليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجة وأن الإسلام أقر هذا، وما زال الصحابة يضارب بعضهم بمال بعض. فالدليل هنا دليل عملي وليس دليلا قوليا. يعني ما الدليل على المضاربة؟ دليل عملي. طيب، فبعض الناس يعني ايش ودليل ايش؟ دليل كلمة عابرة لأبي هريرة رضي الله عنه. هل كلمة أبي هريرة تنسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنسخ النصوص الشرعية كلام يعني كلام ما أدري. بعض الناس هناك مبدأ عنزة ولو طارت، عنزة ولو طارت. فهنا كلام ابن سيد الناس يرد بأحد أمرين، إما أنه يلزم من كلامه أنه وجد في صحيح مسلم ما ليس بصحيح، وقلنا إن الأمة أجمعت على صحة صح مسلم إلا أحرفا يسيرا. أحرف يسيرا هذه صناعة حديثية، صناعة حديثية. مثل ماذا؟ مثل حديث أبي هريرة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، انقلب على بعض الرواة وقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، ما هذا مروي في صح مسلم. وأنا لي يعني لكن هذا ما لا يعني هذا شيء في قلبي، لكن أنتظر لعلي أن أجد من سبقني فأصرخ به، إن هذه الأحرف التي انتقدت في يعني في نظري ونقدي الكليل وعلم القليل الذي أحتاج لمن يسبقني من الأئمة وما زلت في طور البحث، أقول هذه ساقها مسلم لنقدها ولإعلالها. إن مسلما عندما ساق هذه الأحرف ما ساقها مساق الأصل، إنما ساقها مساق التعليل والدليل. ما زلت أقول إن أنا أريد من يسبقني لأصرخ بها، ولو أني أجد ولو وجدتم عالما قال هذا أفيدوني به لأصرخ بهذا القول وأرد ما عدا ذلك. الدليل أنه جمع الأحاديث في مكان واحد ويسوق الأحاديث ويأتي بهذا الحديث بجوار هذا، أيعقل أن مسلما ما يفهم أن هذا الحديث قد انقلب على بعض الرواة؟ هذا كلام أنا أقوله بحثا، وإن كنت أتبناه في نفسي لكن علميا لا أصر لا أتبناه كقضية علمية، لكن هي قضية تحتاج إلى زيادة بحث. أن نجد من أئمتنا وعلمائنا الكبار من صرح بمثل هذا فسنصرخ له، ولو يعني ولو تلميح ولو لمح. لماذا؟ لأن بعض الأحاديث التي ذكرت مسلم يعني ما يعلم مسلم أن فلانا فيه ضعف، يعني مثلا عبد المهيمن بن عباس وهو علة حديث من الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني مسلم ما كان يعرف أن عبد المهيمن فيه ضعف؟ كان يعلم. طيب كان يعلم، لكن هو رواه لحله ما زلت أقول ليبين علته، لكن هذا كلام يعني لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا بإمام نستظل تحت رايته، إنما نحب أن نقول بقول يعني لم نسبق به، خاصة في مسائل علمية مرت على الأمة قرونا طويلة، فنتمنى ولو أي عالم من علماء المسلمين نستظل تحت ظله ونصرخ بمثل هذا الكلام أن مسلما هذه الأحاديث التي ضعفها الحفاظ في كتابه إنما هو أيضا ساقها ليثبت علتها ولم يسقها مساق الاحتجاج. هذا شيء في داخل نفسي، وإن كنت صرحت به الآن غير نادم، من باب أن طلبة العلم أن يشاركون في هذا، إن قبل هذا الرأي فخير وبركة، وإن لم يقبل فلا تلتزم به، لكن يقبل على إيش؟ على حذر. يقبل على حذر. ما هو الحذر؟ أننا نحتاج إلى إمام سابق قد صرح بمثل هذا الكلام بحيث نصرخ ونعلن هذا الرأي، وأنا أقول هذا هو الصواب في الأحاديث التي انتقدت على مسلم، وأن مسلما ما ساقها مساق الاحتجاج إنما ساق مساق الإعلان. فيتحول كتاب مسلم أيضا إلى أنه كتاب يعل فيه ويجرح ويعدل، فنستفيد فائدة. لكن للأسف هذا الكلام يعني إلى يومنا هذا ما نعلم، ولعل الأيام والليالي تأتينا بما ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فنحن ما أحطنا علما بكل قضايا المصطلح وبكل دقائقه. صحيح نعلم الحمد لله فيه أكثر مما نجهل، لكن لم نحط علما بكل صغيرة وكبيرة، فلعل في بطون الكتب ما لم نطلع عليه أو ما نسينا أو ما لم نعلمه أو ما لم نره إلى الآن، فلعل الأيام والليالي تأتينا بشيء في مثل هذه القضية، وهي أنني أقول لعلي لأول مرة أصرح بهذا الكلام، إن الأحاديث التي هي معلة في مسلم في داخل نفسي أنا أن أغلبها إنما ساقها لإعلالها وليس للاحتجاج بها ولتصحيحها، فهذه قضية تحتاج إلى دراسة منهجية ولو بتلميح من أي عالم من العلماء الكبار، سواء من الذين من تلاميذ مسلم أو من تلاميذ تلاميذه أو من الأئمة الكبار أو من يعني ممن جاءوا بعد ذلك، النووي وابن تيمية والمزي والذهبي والبرزالي والبلقيني والعراقي وابن حجر والهيثمي والسخاوي وأمثال هؤلاء، إلى أن نصل للشيخ الألباني عليه رحمة الله، لوجدنا ولو تلميحا سنصرح ونصرخ بها ونقول هذا هو الحق في المسألة، تحسينا إحسانا للظن بمن؟ بالإمام مسلم عليه رحمة الله، أن نحسن الظن به، وهذا يعني جهاد مشكور ودفاع مشكور عن إمام من أكابر أئمة المسلمين في أعظم كتاب بعد صحيح بعد الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه. نفس المسألة وهي التي قد تؤصل لهذه المسألة، وهي أن الشيخين انتقيا من أحاديث الضعفاء. طب فالانتقاء كيف سينتقي مسلم ما هو ضعيف؟ كيف ينتقي ما هو ضعيف؟ يعني هو يسوق حديث حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ثم يسوق حديث حتى لا تعلم. إذن هذا يدل على أنه يعلم. يسوق هو نفسه حديث ميمونة في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حللان، ويسوق حديث ابن عباس أيضا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. هذا في نقد وفي نفسي أن هذا من باب الإعلال وليس من باب، وهذا من خلال نظرتي في أثناء دراسة صحيح مسلم ولكلام النووي وحوله، يعني يعني يعني مع مرور الأيام ومع كبر السن الله أعلم هل نزداد علما أم نزداد غرورا بالنفس، نسأل الله العصمة والعافية. مع مرور الأيام وتقدم السن كلما ازداد نمو هذه المسألة في نفسي، وهي أن مسلما ساق الأحاديث المنتقدة عليه إعلالا لها ولم يسقها من باب الاحتجاج. نرجو إن شاء الله إن الأيام والليالي، ولعل بعض إخواننا من طلبة العلم سواء من إخواننا هنا أو من إخواننا من يسمعوننا، أن يفيدونا بشيء في ذلك، إما رفضا لهذا الكلام بعلم وبوجاهة دون سب وشتم فنحن ما خلفنا إجماعا، وإما أن يفيدونا بشيء نتكئ عليه في هذه القضية وأن نصرخ بها وأن نصرح بها أن الأحاديث المعلّة في مسلم ليست من صحيحه، إنما هو نفسه قد ساقها مساق الإعلان ومساق النقد ليكون طالب العلم على علم بها. نعم، ماذا كنت تريد؟ هداك الله هداك الله هداك الله. نحن في درس المصطلح تدخلني لمسألة انفرد بها الشيخ. نحن هذا شيء، والذي ذكره صاحبك شيء آخر، هذا خالف إجماع الأمة. طيب، لكن أنت الآن دعك خليك في المصطلح. وقد بين الشارح العراقي رحمه الله رده بأن مسلما شرط الصحيح، فليس لنا أن نحكم على حديث في كتابه بأنه حسن. يعني ابن الصلاح رد على هذا الكلام، لا، قضية الصحيح الحسن لذاته هو صحيح، الحسن لذاته هو قسم من أقسام الصحيح، والتقسيم الحقيقي أن يقال المقبول والمردود، ما يقال الصحيح والحسن والضعيف. فالحسن ليس قسما آخر، إنما هو من جملة الحديث الصحيح الذي تختلف أنظار النقاد فيه. فمن الممكن مثلا أن مثل محمد بن عمرو بن علقمة أن يصحح حديثه عند بعض الأئمة، طيب، أو أنه يصحح لغيره. طيب، ما هذا صحيح لغيره والحسن لذاته؟ أي شاهد له يرفعه إلى الصحة لغيره؟ فمسألة الحسن والصحيح قد يطلق العالم الصحيح بمعنى المقبول. شيخنا أبي عبد الرحمن الوادعي في كتاب، سواء في كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيح أو في الصحيح المسند، قصد به الصحيح والحسن لذاته. فالصحة هنا ليست الصحة التي أعلى درجات المقبول، إنما المراد أنه الحديث المقبول الذي يوجب العلم والعمل، يوجب العلم إذا احتفت به القرائن أو تواتر، أو يوجب غلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، لكنه يوجب العمل. وأبو داود إنما قال ما سكت عليه فهو صالح، والصالح يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن يكون حسنا، فالاحتياط أن نحكم عليه بالحسن. وبنحوه أجاب عن اعتراض ابن رشيد الناظر، وسبقه شيخ علاء فأجاب بما هو أمتن من هذا وعبارته: هذا الذي قاله يعني ابن سيد الناس ضعيف، وقول ابن الصلاح أقوى، لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يعني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها، والدرجة الدنيا منها لم يخرج منها مسلم شيئا في الأصول، إنما يخرجها في المتابعات والشواهد. إذا كان يخرج الدرجة الدنيا في الشواهد والمتابعات فما بالك بالضعيف؟ يعني إذا كان الذي هو في أدنى درجات القبول يخرجه في الشواهد والمتابعات، فهل يخرج في الأصول حديثا ضعيفا عنده؟ نحن لا نقول بعصمة مسلم، لكن نقول بعصمة الأمة، وأن كما قلت وأكرر عندنا معصوم بشخصه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا معصوم بجمعه ومنهج السلف أو الأمة في كل عصر، أنها لا تجتمع على ضلالة، عصمها الله من الاجتماع على الضلالة، فمعصوم بشخصه ومعصوم بجمعه. جماعة الصحابة معصومون من الخطأ جميعا والضلالة والبدعة، قد يوجد الخطأ في بعض الصحابة، لكن إذا اتفقوا على شيء فدين وحجة. كذلك الأمة لا تجمع على ضلالة في عصر من العصور، فإن وجد أغلب الناس على خطأ فإن الله يهيئ ولو واحدا أو اثنين ينفون هذا الخطأ بحيث لا يوجد إجماع على الخطأ. وارتضاه شيخنا ابن حجر وقال إنه لو كان يخرج جميع أهل القسم الثاني في الأصول، إنه لو كان يخرج جميع أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه. يعني أن مسلما انتقى ولم يخرج كل ما كان من أهل القسم الثاني، في مثل يعني مثل الليث بن سعد في الزهري، ألا تراه مع كونه لم يولد لعطاء بن السائب إلا في المتابعات، وكونه من المكثرين ليس له عنده سوى مواضع يسيرة، وكذلك ليس لابن إسحاق عنده في المتابعات إلا 6 أو 7 ومن بحور الحديث، ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا، يعني ما خرج لمن طعن فيه إلا مقرونا، وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها، ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة، وبالجملة فتخريج مسلم لهؤلاء انتقاء بخلاف أبي داود. يعني أبو داود شحن كتابه بحديث هؤلاء، بينما مسلم انتقى من أحاديثهم 6-7-10 أحاديث في الكتاب كله، فكيف يقال إنه يلزم ابن الصلاح أن يساوي بين كتاب أبي داود وبين كتاب مسلم؟ هذا خطأ من ابن سيد الناس رحمة الله تعالى عليه. والبغوي نسبة لبلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراء يقال لها بغ ويقال لها بغشور، والنسبة إليها بغوية على غير قياس. وهو الإمام الفقيه المفسر الحافظ الملقب محيي السنة أبو محمد ركن الدين الحسين بن مسعود، ويعرف بابن الفراء لكونها صنعة أبيه، مصنف معالم التنزيل في التفسير وشرح السنة. شرح السنة هذا كتاب عظيم جدا، طبع بتحقيق الشيخ شعيب وشيخنا الشيخ زهير الشويش في 16 مجلدا بالفهارس. والمصابيح، مصابيح السنة في الحديث والتهذيب في الفقه، وكان سيدا زاهدا قانعا يأكل الخبز وحده، فلما في ذلك؟ فصار يأكله بالزيت. مات بمرو الروض في شوال 16500 وقد أشرف على 90 ظناء، يعني قارب على 90 سنة، ودفن عند شيخه القاضي حسين صاحب التعليقة في الفقه الشافعي، إذ قسم كتابه المصابيح بحذف الياء تخفيفا جمع مصباح، وهو السراج إلى الصحاح والحسان جانحا، أي صائرا إلى أن الصحاح ما رواه الشيخان في صحيحهما أو أحدهما، والحسان ما رواه أي أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة كالنسائي والدارمي وابن ماجه في السنن من تصانيفهم، مما يتضمن مساعدة ابن الصلاح لاستلزام تحسين المسكوت عليه عند أبي داود. البغوي في مصابيح السنة له اصطلاح خاص به، إذا قال ومن الصحاح فيقصد ما رواه البخاري ومسلم أو أحده، وإذا قال ومن الحسان فيقصد ما ليس في الصحيحين مما رواه أصحاب السنن كأبي داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه. طيب، هذا اصطلاح خاص به ولا اعتراض، هذا اصطلاح، هل قصد أن من فرد به أصحاب السنن لا يكون إلا حسنا؟ لو قصد ذلك لنقول بأن كلامه فيه نظر، لكن هو اصطلح في هذا الكتاب على هذا الاصطلاح فنحن نحترم اصطلاحه ونعرفه. يعني سيأتي اعتراض على البغوي، متى يكون الاعتراض وجيها؟ إذا كان البغوي يقول إنه لا صحيح في السنن مما لم يروه أحد الشيخين، أو أن كل حديث انفرد به عن الشيخين أو أحدهما فيكون حسنا، لا، هذا الكلام فيه نظر. أما إذا اصطلح في كتاب فيقول من الأحاديث الصحيحة كذا ومن الأحاديث الحسنة كذا، وبين اصطلاحه أن من الصحيح أي من الصحيحين أو أحدهم، ومن الحسان أي من السنن، فهذا اصطلاح خاص به. وهذا الكلام يفيد ابن الصلاح في إيش؟ في أن كتب السنن من مظن الحديث إيش؟ الحسن. هذا يفيد من؟ ابن الصلاح، ما يضره. رد عليه فقال النووي إنه ليس بصواب، وسبقه ابن الصلاح فقال إنه اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. طب هذا اصطلاحه، نحن نقول إيش؟ هذا اصطلاحه في كتاب معين، كاصطلاح الجد المجد ابن تيمية الجد في منتقى الأخبار عن سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار بأن المتفق عليه ما رواه أحمد والبخاري ومسلم، وإلا فأغلب العلماء اصطلاحهم أن ما اتفق أن الحديث المتفق أن الحديث المتفق عليه هو ما رواه الشيخان فقط، هذا اصطلاح. طالما أوضح اصطلاح، إلا أن يريد بهذا الاصطلاح أنه اصطلاح عام وأن هذا حد الحسن وتعريف الحسن، فهذا كلام خطأ. لكن إذا اصطلح في كتابه، أنا سأصطلح في كتابي أن ما سكت عليه فهو صحيح أو حسن، وما فيه ضعف سأبينه. إذن كل حديث أخرجه وأسكت عليه فهو مما يحتج به، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. سأصطلح على دخن، أقول على دخن أنني عندما أقول صحيح لا أقصد التصحيح والتضعيف، إنما أقصد أن أنبه أن الحديث صحيح وأنه موجود في الصحيحين مثلا. طيب، وأنا أعي أنني رددت على من يقول هذا من قبل أنه يحكم، لكن نحن هنا نقول هذا ليس حكما. فاصطلح، فإذا اصطلح مؤلف في كتاب على شيء فيكون هذا الاصطلاح خاصا بهذا الكتاب ولا يتعدى. مثال قول البخاري فيه نظر، قول البخاري فيه نظر، هل كل من قال من قيل فيه نظر يكون هو يعني يكون هذا الاصطلاح هو ما قصده البخاري؟ لا، هذا خاص بالبخاري. قول ابن حجر رحمه الله ورحم الله على ما أنا جميعا مقبول في التقريب، هل هذا اصطلاح بقية الأئمة؟ لا، مقبول عنده يعني يصلح في الشواذ والمتابعة، لين الحديث إلا إذا توبع، فإذا توبع ارتقى للحسن الغير يعني يصلح في الشواذ والمتابعة، وأن ضعفه ضعف يسير. ففي اصطلاح لو وجدنا أحمد أو ابن معين أو ابن المديني قال في راوي مقبول، نقول مقبول يعني لين الحديث إلا إذا توبع، مش هذا الجهل. هذا ابن حجر المتوفى سنة 852 سيكون كلامه حكما على كلام الإمام أحمد وابن معين وابن المديني؟ لا، هذا اصطلاح خاص به، هذا اصطلاح خاص به. وهكذا يعني، وأقول وهكذا، أي اصطلاح؟ اصطلاح لا بأس به عند ابن معين أو ليس بشيء. ابن معين له اصطلاحات وله بعض الاصطلاحات الخاصة به، وكذا ابن وكذا البخاري. طيب، منكر الحديث عند البخاري من أشد درجات التضعيف، مع أنها عند غير أهون وأقل. شاهد أن العالم إذا اصطلح في كتابه على اصطلاح معين ولم يجعله اصطلاحا عاما فلا إنكار، إنما يكون هذا الاصطلاح خاصا به، فهو ينكر عليه إذا جعله اصطلاحا عاما وليس اصطلاحا خاصا بكتاب. إذ بها أي بكتب السنن المشار إليها غير الحسن من الصحيح والضعيف، فقد كان أبو داود يتتبع من حديث أقوى ما وجد بالبناء للمفعول كما رأيت بخط الناظم، ويجوز بناء للفاعل وهو أظهر في المعنى أقوى ما وجد، وإن كان الأول أنسب، يرويه ويروي الحديث الضعيف أي من قبل سوء حفظ رويه ونحو ذلك، كالمجهول عينا أو حالا لا مطلق الضعف الذي يشمل ما كان رويه متهما بالكذب. يعني إن أبا داود كان يروي أحاديث ضعيفة. طيب، فإذا رواها إذا ذكرها البغوي وقال من الحسان، فهل تكون من الحديث الحسن الاصطلاحي؟ ونحن قلنا اصطلاح خاص به، وينبغي ألا يعمم هذا الاصطلاح. أما إذا كان جعله حدا وتعريفا وتحديدا للحسن فلا شك أن التخطئة تكون من حظه ومن نصيبه. حيث لا يجد في الباب حديثا غيره فذاك أي الحديث الضعيف عنده من رأس أي من جميع آراء الرجال أقوى، يعني الحديث الضعيف عند أبي داود أقوى من رأي الرجال، والمراد بالضعيف عند أبي داود الذي يرتقي للحسن لغيره، كما قاله أي كونه يخرج الضعيف ويقدمه على الآراء الحافظ أحد أكابر هذه الصناعة ممن جاب وجال ولقي الأعلام والرجال وشرق وغرب وبعد وقرب أبو عبد الله ابن مندة ومحمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى العبدي الأصبهاني، ومندة لقب لوالد يحيى، واسمه فيما يقال إبراهيم بن الوليد، مات في سلخ ذي القعدة سنة 95 عن نحو 84 سنة رحمة الله تعالى عليهم. نلحظ يعني البغوي في حدود 90 وابن مندة في حدود 85، وهذا وقال بعضهم يعني أنشد شيخ شيوخنا عبد الفتاح عبد الوهاب الكتاني عبد الحي محمد عبد الحي الكتاني عليه رحمة الله لبعض الشيوخ يقول أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منضرة، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ولقد حدثني بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة. أهل الحديث طويلة أعمار، ماذا غالب يعني أغلب أهل الحديث تجد أن أعمارهم تطول، هذا غالب ليس دائما. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا لهم بنضرة الوجوه. ولقد حدثني بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة. قال البزدوي علي بن محمد بن الحسين الفخر صاحب أصول البزدوي، لأن الخبر أي الثابت يقين في أصله، وإنما دخلت الشبهة في نقله، والرأي محتمل بأصله في كل وصف على الخصوص، فكان الاحتمال في الرأي أصلا وفي الحديث عارضا. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه إن النقل النقل يقين، وإن اعتراه الظن بسبب إيش؟ قلة الناقلين. لكن الرأي يحتمل في كل وصف على الخصوص، وهذا رأي فلان وهذا رأي فلان وهذا رأي فلان. رأي هذا هو ظن أم يقين؟ ظن. إذن الاحتمال في الرأي هو الأصل، الاحتمال في الرأي هو الأصل، أن الرأي محتمل للصحة وللضعف، محتمل للصواب وللخطأ. أما في الخبر فالاحتمال فيه أمر عارض وليس أمرا أصليا. ولذلك هذه نكتة تقديم الخبر ولو كان ضعيفا ضعفا يسيرا على الرأي ولو كان قويا. وأبو داود تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد روينا بالإسناد المتصل، روينا أي روي لنا عن طريق شيوخنا، فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل، يعني في قلبه فساد. وانظر للديمقراطيين في زماننا كيف يردون النصوص الشرعية بالرأي والمصلحة، ويعني نتركها للعلمانيين. انظر لهؤلاء، وهذا مصداق ما قلته قبل أمس عندما سئلت، أو قبل أيام عندما سئلت هل يجوز الأخذ عن الديمقراطيين، قلنا لا يجوز، لأن في قلوبهم دخنا ودغلا وفسادا كما قال الإمام أحمد. لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل، أي فساد وغش للإسلام والمسلمين. والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. قال فسألت عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا أدري صحيح أو من سقيم، يعني هو طالب علم وقماش جماع ما يعرف الصحيح من الضعيف وصاحب رأي، فمن يسأل؟ قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي، يعني يسأل صاحب الحديث على جهله ولا يسأل صاحب الرأي ولو كان أعلم. لماذا؟ لأن صاحب الحديث سيدل على الحديث، فإن عمل بالحديث ولو كان ضعيفا طيب فهو أكرم وأشرف من أن يعمل بآراء الرجال في دين الله سبحانه وتعالى. ونحو ما للدارمي عن الشعبي أنه قال، الشعبي عمرو بن شراحيل، أنه قال ما حدثك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. الحش تعرف الحش؟ يعني مكان الخلاء، يعني إذا رووا فعلى العين والرأس، وإذا رأوا فلا تلزم برأيهم. كرمك الله عليكم الصحيح، يعني إذا رووا فخذ بالرواية، وإذا رأوا فلا تبالي بالرأس. وللبغوي في شرح السنة إنما الرأي بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلتها، لأن الأصل في الدين الأخبار. وكذا نقل ابن المنذر محمد بن إبراهيم أن أحمد كان يحتج عن بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره. وفي رواية عنه أنه قال لابني: لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أن لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه، يعني لا يخالف حتى الحديث الضعيف الذي هو إيش يسمى بالحسن لغيره، لأن الضعيف عند أحمد ضعيفان، ضعيف ينجبر وضعيف لا ينجبر. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس، بل حكى الطوفي نجم الدين سليمان بن عبد القوي عن التقي بن تيمية شيخ الإسلام أنه قال: اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبي داود الذي في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام أن شرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. ومن تدبر يجد صحة هذا الكلام. فالذين اتهموا بالكذب أو أحاديثهم منكرة يعني قليل جدا في مسند أحمد. ونحو ما حكي عن أحمد ما سيأتي في المرسل حكاية عن الموردي مما نسبه لقول الشافعي في الجديد أن المرسل يحتج به إذا لم توجد دلالة سواه. وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضا أن ضعيف الحديث أولى عندهم من الرأي والقياس، على أن بعضهم كما حكاه المؤلف في أثناء من تقبل روايته وترد من النكت أي من التقييد والإضاحة حمل قول ابن مندة على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن وهو بعيد. الحسن إن كان المراد بالحسن الحسن لذاته فخطأ، وإن كان الحسن لغيره فالحسن لغيره أصله ضعيف وهو من أعصر أنواع الحديث على الإطلاق، لأن الأنظار فيه تختلف، هل يرتقي أم لا يرتقي، هل هذا السند وعليكم السلام يجبر ذاك السند أم يعله، وهذا يحتاج إلى ممارسة طويلة مع تتبع لمناهج العلماء ومع عدم مخالفة جمهورهم في مثل هذا. وكلام أبي داود رحمه الله في رسالته التي وصف فيها كتابه إلى أهل مكة مشعر بخلافه، فإنه قال: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب، فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن عندي كله أنه أي أن أنه كذلك كله أي أنه كله كذلك إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين وأحدهما أقدم إسنادا، يعني أن إسناده مقدم، والآخر قدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك أي الذي هو أقدم إسنادا ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح. فإنها تكثر، وإنما أردت قرب منفعته، فإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين وثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبت بطوله لم يعلم بعض من يسمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. هذا من فوائد دراسة رسالة أبي داود لأهل مكة في فهم منهجه في السنن عليه رحمة الله، إلى أن قال: وليس في كتاب السنن الذي صنفت عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره. يعني ما يوجد من شيء غيره فكأنه عليكم الصلاة، فكأنه اضطر لذكر هذا الحديث وذكره ليبين نكارته. قال: وقد ألفته نسقا، يعني على نسق، على ترتيب يعني مرتب، على ما صح عندي. فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خرجته فاعلم أنه حديث واهم. هذا على الجملة، هذا على الجملة، وإلا يوجد بعض الأحاديث الصحيحة التي في بعض السنن التي لا توجد في سنن أبي داود، يعني وفوق كل ذي علم عليم، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر على المتعلم، ولا أعلم أحدا جمع على الاستقصاء غيري إلى آخر الرسالة. لعل بعض المغرضين يقولون إن أبا داود يتكلم عن نفسه ويفتخر بكتابه. سبحان الله، ماذا يقول يعني؟ ويبين منهجه في كتابه ويتحدث بنعمة الله أن كتابه هذا حق، أجمع كتاب في الفقه هو كتاب أبي داود، أجمع كتاب في الفقه. وقد روينا أنه عرض سننه على شيخ أحمد، على شيخ أحمد فاستحسنه. الاستحسان شيء والتصحيح شيء آخر، استحسن طريقته وكيفية ترتيبه وتأليفه. وكذا فيما حكى ابن منده أيضا مما سمعه بمصر من محمد بن سعد الباوردي، كان الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي لكن تسهل للشعر، يعني صاحب السنن والآتي في الوفيات، لا يقتصر في التخريج على المتفق على قبوله، بل يخرج حديث من لم يجمع، أي أئمة الحديث عليه تركا، أي على تركه، أي أنهم يجمعون على تركه وترك حديثه، حتى إنه يخرج للمجهولين حالا وعينا للاختلاف فيهم كما سيأتي. يعني أبو عبد الرحمن النسائي أيضا ممن يخرج حديث الضعفاء والمجاهيل، ممن لم يجمع أهل الحديث على أنه متروك ومتهم بالكفر. وهو كما زاده الناظم مذهب متسع، هذا المذهب مذهب متسع، يعني إنه يعني إن لم يرد إجماع خاص كما قرره شيخنا، حيث قال: إن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومن متوسط، يرحمك الله، من متشدد ومتوسط، كل طبقة يوجد فيها المتشدد ويوجد فيها المتوسط يعني المعتدل. فمن الأولى شعبة والثوش، وشعبة أشدهم، ومن الثانية يحيى القطان وابن مهدي ويحيى أشدهم، ومن الثالثة ابن معين وأحمد وابن معين أشدهم، ومن الرابعة أبو حاتم الرازي والبخاري وأبو حاتم أشدهم. وفي هذا يقول الذهبي: إذا وثق أبو حاتم رجلا فعض، إذا وثق رجلا فعض عليه، وإذا جرح فانظر ماذا قال غيره، فإن الرجل جراح. حتى أنه حكم على بعض رجال الشيخين الصحيحين بالجهالة، وقال في موضع آخر: ويعجبني كلام أبي زرعة في الرجال، فإنه يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف قرين أبي حاتم فإنه جراح. فكان متشددا عليه رحمة الله. فقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه، فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه القطان مثلا فإنه لا يترك، لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد. هذا كلام ابن حجر. وحينئذ فقول ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي، يعني في عدم التقيد بالثقة والتخريج لمن ضعف في الجملة وان اختلف صنيعهما. وقول المنذري في مختصر السنن له حكاية عن ابن منده: إن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث قوم لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع وإرسال محمول على هذا، أي محمول على أنه لم يجمع على الطعن فيهم طعنا شديدا، وإلا فقد يخرج لمن هو سيء الحفظ من اختلف فيه لمن كان مجهولا سواء كان عينا أو حالا، وهذا حديث ضعيف. وإلا فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي وتجنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الشيخين، حتى قال بعض الحفاظ إن شرطه في الرجال أشد من شرطهما، وهذا قاله الزنجاني سعد بن علي كما في شروط الأئمة الستة. على أنه قد انتصر التاج التبريزي للبغوي، هذه المسافة الطويلة في حول كلام البغوي. ما هو كتاب التاج التبريزي؟ مشكات المصابيح لمن؟ للتبريزي. والمصابيح مصابيح السنة. وقال إنه لا مشاحة في الاصطلاح، بل تخطئة المرء في اصطلاح بعيدة عن الصواب. الكلام الذي أنا ذكرته في البداية أنه إذا كان اصطلاحا خاصا به فليبقى اصطلاحا. والبغوي قد صرح في ابتداء كتابه بقول أعني بالصحاح كذا وبالحسان كذا، وما قال أراد المحدثون بهما كذا، فلا يرد عليه شيء مما ذكر خصوصا، وقد قال وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا. وأيده شيخنا بحكمه في قسم الحسان بصحة بعض أحاديث تارة إما نقلا عن الترمذي أو غيره، وضعف أخرى بحسب ما يظهر له من ذلك، إذ لو أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه، ولا تضر المناقشة له في ذكره ما يكون منكرا بعد التزامه والإعراض عنه. هنا قل مثال ذلك حديث ابن عباس صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، ضعفه الحافظ ابن حجر في أجوبة المذكورة مع المشكاة، في حين أن البغوي جعله من الحسان، وإن قال إنه غريب لأن الغرابة لا تنافي الحسن كما أنها لا تنافي الصحة. يعني إذن البغوي مع قوله إن الحسان أي من السنن، إلا أنه ضعف بعض الأحاديث، فهذا يدل على أنه أراد اصطلاحا خاصا به في كتابه، وأنه لا يعني الحسن الاصطلاحي الذي عند الأئمة والعلماء السابق، كقوله في باب السلام من الأدب ويروى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، وهذا منكر. يعني البغوي قال ويروى في كتاب الأدب السلام كتاب الأدب في باب السلام من كتاب الأدب ويروى عن جابر، ثم قال وهذا منكر. إذن حكم بنكارة الحديث مع أنه في الترمذي. ولا تصريح بالصحة والنكارة في بعض ما أطلق عليه الحسان، كما لا يضره ترك حكاية تنصيص الترمذي في بعضها بالصحة أحيانا، ولا إدخاله في الفصل الأول المسمى بالصحاح عدة روايات ليست في الصحيحين ولا في أحدهما مع التزام الاقتصار عليهما، لأن ذلك يكون لأمر خارجي يرجع إلى الذهول ونحوه. يعني أنه هو أخطأ في بعض المسائل هذه. طيب، أنه مثلا قد ينص يعني يصرح بالصحة أو بالنكارة في أحاديث نص الترمذي مثلا على أنها صحيحة أو على أنها حسنة. أيضا أنه في الأحاديث التي قال الصحاح أنه ذكر أحاديث من خارج الصحيحين، فهذا أيضا لا يضره ولا ينتقد عليه، لأن هذا يبنى على إيش؟ على الذهول وعلى الخطأ الذي هو من جبلة بني الإنسان. بل أحسن من هذا في العذر عنه بالنسبة إلى الأخير فقط أنه يذكر أصل الحديث منهما أو من أحدهما، ثم يتبع ذلك باختلاف لفظه ولو بزيادة في نفس ذلك الخبر، يكون بعض من خرج السنن أوردها، فيشير هو إليها لكمال الفائدة. وأما بالنسبة لذكره بعض المناكير مع التزامه تركه فيحمل على ما لم يبينه. يعني لماذا ذكر بعض الألفاظ في بعض الأحاديث من السنن؟ لأن أو بعض الأحاديث ذكرها من السنن في قسم الصحيح لأنها يوجد بها بعض زيادات على الأحاديث التي في الصحيحين فذكرها. لماذا بالنسبة للحديث المنكر أورد بعض المناكير مع أنه التزم أن يبين؟ هذا يحمل على أنه إيه؟ أنه سيبين الحديث المنكر وأنه ينص على المنكر. أما إذا لم يبين نكارته فهذا الذي يستدرك عليه فيه. ومن عليهما؟ إذا انتهينا من إيش؟ من اصطلاح البغوي، وأن ابن الصلاح وغير واحد انتقده في ذلك ودافع عنه غير واحد، والصحيح أنه منهم التاج التبريزي ومنهم ابن حجر، أن هذا الاصطلاح اصطلاح خاص به في كتابه، ولا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا قصد أنه اصطلاح عام فهذا يكون خطأ. لكن وجدت بعض الأوهام فتحمل على الذهول وعلى النسيان الذي هو من لوازم بني الإنسان. أنه ذكر بعض الأحاديث المنكرة ولم ينبه عليها هذا خطأ ومما يعاب عليه ذلك. ذكر بعض الأحاديث من السنن في قسم إيه؟ في قسم الصحاح يحمل على أن فيها زيادات على في الألفاظ على الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما، فالتي من السنن وجد فيها زيادات. طيب نفترض أنه لا يوجد هذا كله فيحمل على أنه من النسيان ومن الذهول الذي هو من لوازم البشر. ومن عليهما؟ ننتقل لمسألة أخرى وهي أن بعض الأئمة نص على صحة، وما زال بعض الناس مثلا ينشر سنن جامع الترمذي باسم الجامع الصحيح، هذا خطأ وخطأ كبير، لكن العجب أنه خطأ مسبوق. يعني من الأئمة الكبار من حكم أو تلفظ بمثلا بصحة سنن النسائي أو بصحة جامع الترمذي أو بصحة سنن أبي داود. ومن عليهما؟ أي السنن كلها أو بعضها، أطلق الصحيحة كالحاكم والخطيب. الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك المتوفى سنة 500، والخطيب الخطيب أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400، الذي قال فيه ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. سمعتم أيها العيال؟ يا ليتنا عيال على الخطيب. هذا يقول أن المحدثين، طيب، حيث أطلق الصحة على الترمذي، يعني الحاكم والخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليهما أطلق على جامع الترمذي أنه الجامع الصحيح، وهذا ينافي. كيف يكون صحيحا وقد روى عن محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكندي وعن غيرهما من اتهم بالكذب، كيف يكون كذلك؟ وابن منده وابن السكن على كتابي أبي داود والنسائي، والحاكم على أبي داود، وجماعة منهم أبو علي النيسابوري وأبو أحمد ابن عدي والدارقطني والخطيب على كتاب النسائي. هذا كلام خطير جدا، أن يطلق الدارقطني وهو من هو على كتاب النسائي الصحة فيحمل على الأغلبية، وإلا فالكلام خطأ. إيش؟ لا ابن عدي صحح. إيش ابن مهدي هذا؟ لا، أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل. حتى شذ بعض المغاربة ففضل على كتاب البخاري، أما هذا شذوذ أن يفضل كتاب النسائي على كتاب أبي عبد الله بن على كتاب أبي عبد الله بن البخاري، هذا دليل على أن هذا المغربي عليه رحمة الله وإن كان من أعلم أهل المغرب فما شم رائحة علم من جامع الصحيح، إذ من درس الجامع الصحيح بحق وقارنه بغيره لا يقدم عليه كتابا بعد كتاب الله عز وجل صحة ودقة واختيارا وانتقاء وتبويبا، لا يقدم على كتاب أبي عبد الله إلا من لم يعرف كتاب أبي عبد الله طيب الله صراحة، لا يقدم عليه إلا القرآن. نحن ما نقول هذا تقليدا، بل خبرة طويلة مع هذا الكتاب المبارك رحمة الله تعالى عليه، فقد أتى بما يحير العقول لا بما تحيل العقول، ويحتاج لدراسات، ما يحتاج لقراءات سريعة. الجامع الصحيح يحتاج لتدبر وتفكر ووقوف عند كل تبويب وعند كل رواياته عليه رحمة الله. حتى شذ بعض المغاربة ففضلوا على كتاب البخاري كما قدمته في أصح كتب الحديث مع رده، يعني نحن رددنا هذا الكلام من قبل، بل ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد محدث الديار المصرية وكان مقيما بالإسكندرية رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي وصل الأحفاد بالأجداد وعلى سنده عليه رحمة الله، اتفاق علماء المشرق والمغرب على صحة الكتب الخمسة. عبارة الحافظ السلفي في كما في مقدمة التي أملاها على معالم السنن، يعني وكان يقدم لكتاب معالم السنن، قال: أما كتاب أبي داود فأحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. وقال هو يعني سنن أبي داود أحد الكتب، هو أحد الكتب الخمسة التي اتفق على صحتها علماء المشرق وعلماء الشرق والغرب، والمخالفون لهم كالمتخلفين عنهم بدار الحرب عليه رحمة الله. يعني الذين يخالفون هؤلاء كأنهم يعني من الخوالف، من المسلمين الخوالف الذين عاشوا في دار الحرب ما يجاهدون في سبيل الله. لا، هذا مبالغة شديدة جدا من أبي طاهر السلفي طيب الله فراه، مبالغة شديدة جدا أنه اتفق على صحة الكتب الخمسة، فيها نظر شديد وشديد جدا جدا، يعني مثل هذا لا يقبل. يقول: فلقد أتى تساهلا صريحا. العراقي يقول هذا تساهل صريح. لا أقول السخاوي: لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا ونحو ذلك من أوصاف الضعيف. قال ابن الصلاح: وقد صرح أبو داود فيما قدمناه بانقسامنا في كتابه إلى صحيح وغيره، والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن. وأما حمل ابن سيد الناس في شرح للترمذي قول السلفي، السي إياك أن تقول السلف، لا السلفي نسبة إلى أحد أجداده يقال له سلفة، سلفة سلفي، على ما لم يقع، يقول على ما لم يقع التصريح فيه من مخرجها وغيره بالضعف، فيقتضي كما قال الشارح في الكبير، الشارح والعراق، أن ما كان في الكتب الخمسة مسكوتا عنه لم يصرح بضعف أن يكون صحيحا، وليس هذا الإطلاق صحيحا أيضا. يعني لو سكت عن أحاديث في الكتب الخمسة، والخمسة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي، هذه الخمسة، لأن السادس اختلف هل يكون الموطأ أم سنن الدارمي أم سنن ابن ماجه، فأول من أضاف محمد بن طاهر المقدسي، ولو أضيف الدارمي لكان أولى وأجل، وإلا فالموطأ هو أصل الكتب، الموطأ أصل الكتب. ولم طيب، وليس هذا الإطلاق صحيحا، بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي وأبو داود، ولم نجد لغيرهم فيها كلاما، ومع ذلك فهي ضعيف، بل بعضها متروك. ومن نظر في تقسيم السنن لإمام عصرنا يجد أحاديث كثيرة، يجد أحاديث كثيرة يعني منكرة بل باطلة في السنن، أحاديث كثيرة. وأحسن من هذا قول النووي مراد السلفي أن معظم الكتب الثلاثة محتج به، أي صالح لأن يحتج به لئلا يرد على إطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضة. ويجوز أن يقال إنه لم يعتبر الضعيف الذي فيها لقلته بالنسبة إلى النوعين. يعني هو الكلمة من إمام كبير كالسلفي تجعل طالب العلم يقف حائرا، لكن هي من المبالغة، هي من المبالغة. والسلفي لا يجهل أنه يوجد أحاديث ضعيفة بل منكرة في السنن الثلاثة، فكيف يصرح أنها صحيحة؟ غالب الظن أنه يقصد أنها في جلتها من المعمول به، أم أنها صحيحة حديثيا. لو قصد الصحة الحديثية فقوله خطأ قولا واحدا، لكن من باب التأول ومن باب التلطف في العبارة ومن باب عدم رد كلام الكبار نقول هذا. وإلا لو أراد حديثيا أنها صحيحة حديثيا فكلامه خطأ قولا واحدا. وبالجملة فكتاب النساء أقلها بعد الصحيحين حديثا ضعيفا. ولذلك قال ابن رشيد إنه أبدأ الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وهو جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل. بل قال بعض المكيين من شيوخ ابن الأحمر، ابن الأحمر محمد بن معاوية، وهو الذي انفرد من الأندلسيين بكتاب السنن الكبرى، رواية ابن الأحمر، انتبه، رواية ابن الأحمر عليه رحمة الله، أخذ عن النسائي سننه وهو الذي نشرها في بلاد الأندلس. إنه أشرف المصنفات كلها، وما وضع في الإسلام مثله. انتهى. القائل هو الشيخ عبد الرحيم المكي كما في فهرس ابن خير وبرنامج التجيبي. طيب، لكن هذا الكلام فيه نظر، وهو هنا يعني يقول إنه أشرف لكن ما قال أصح، إذن لما فيه من الفوائد وليس للصح. ولو قال، ولو أن المكي هذا درس الصحيح الجامع الصحيح مع سنن النساء دراسة دقيقة لانفصل إلى أن البخاري أجل وأعظم. وما نقول هذا تعصبا لأبي عبد الله، وإن تعصبنا فهو من التعصب المحمود وليس من التعصب المذموم. ويقاربه كتاب أبي داود، بل قال الخطابي حمد بن سليمان إنه لم يصنف في علم الدين مثله، وهو أحسن وصفا وأكثر فقها من الصحيحين. هو جمع أحاديث الفقه على نسق، فهذه فائدته. أما أنه يعني أعظم من الصحيحين، في إن أراد أعظم من ترتيب مسلم أو أنه أدق أو فهذا قد يكون مقبولا. أما عند الجامع الصحيح فلا كلام، لا يقارن به كتاب بعد كتاب الله عز وجل. إيش؟ لا لا، لو أنك تدرس البخاري دراسة دقيقة، أولا يعني البخاري كما قلت لكم من قبل فصل، ومسلم فصل في الصناعة الحديثية في علم العلل. يعني لولا البخاري ما راح الترمذي ولا جاء، وفي الحديث لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. طيب، فماذا أتى النسائي؟ خلط بين منهجي البخاري ومسلم وزاد شيئا في العلل، وكل هذا مأخوذ من إمام الصنعة رحمة الله تعالى عليه. وللبخاري نكات وإن كانت قليلة، إلا أنها تأصيل لهذا، إلا أنها تأصيل. فالإمام الإمام، هذا الإمام، وهؤلاء في الصف الأول من خلفه، فهو إمامهم وهم من خلفه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وليس في هذا أننا ننتقص ما قام به النسائي أو قام به أبو داود، لكن هي مسألة يعني مقارنات رحمك الله. وإلا فطالب العلم المجد، طالب العلم المجد بحق الذي يدرس الكتب الستة دراسة منهجية وهذا يعني من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون أننا في هذه الدار المباركة يعني ندرس مناهج الكتب، وابتدأنا بمنهج إمامي أهل الصنعة، ثم سنثني إن شاء الله بمسلم، ثم بأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، بحيث أن بعد هذا أن تنطلق في دراسة هذه الكتب وأن تنهل من معينها الصافح. هذه كتب ما تنشغل طالب العلم، ماذا بينشغل بقراءة كتب المعاصرين وأن يترك هذه الأصول. هذه الأصول التي ينبغي لأي طالب علم يسمي نفسه طالب علم بحق أن يبتدئ، يعني قصدت يبتدئ في البداية، لا يعني أن يكون هذا جزءا من دراسته في أثناء طلبه للعلم، أن يدرس الكتب الستة، يعني أن يدرس الكتب الستة دراسة واعية مستفيضة. وهذا أيضا الذي فعلناه هنا في مسألة دراستنا للموطأ ثم للجامع الصحيح. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم الخير بمنه وكرمه، وأن تكون سنة حسنة. نعم نعم، ماذا تقصد؟ صحة وضعفا؟ لا، صحة وضعفا هو متأخر، يعني بالنسبة للتصحيح والتضعيف هو متأخر، لكن كما يقول شيخ الإسلام بحق إن شرطه في الرجال يفوق شرط أبي داود. والإحصائية التي أجراها شيخ شيوخنا أبو الأشبار رحمه الله تعالى أحمد شاكر في الأقسام التي حققها تقريبا نسبة الضعيف لا تتخطى 13%، يعني في حدود 85% أو يزيد قليلا ما بين الصحيح والحسن. طيب، أما الضعيف جدا فقد لا يتخطى 2 أو 3%، فهذا يدل على قوة هذا الكتاب. لكن أنا ما زلت إلى الآن، يعني ما زلت إلى الآن مع دراستي لهذا الكتاب العظيم، لكن تعبت جدا أن أصل لمنهجه بدقة. كلما وضعت شيئا لمعالم المنهج أفاجأ باختلال. بمعنى يعني هو لم يرتب كتابه، ابتدأ بالعشرة المبشرين ثم رجع. طيب، أقول لعله مثلا في مسند عبد الله بن عمر مثلا يرتب شيئا، أبدأ أمشي في الترتيب، سأبدأ أسجل، وإن كنت سجلت شيئا في أثناء الدراسة، لابد في أثناء دراسة الكتاب أن أسجل شيئا من منهجية الكتاب، لكن كمعلم نهائي لعله يكون كان فوق طاقتي أو فوق علمي. لكن نسأل الله أن يوفقنا لدراسته ثانية، ونحدد معالم منهجه بدقة عليه رحمة الله. لكن من حيث الصحة والضعف يعني في مستوى السنن. نعم، نعم، بين طريقتيهما. نعم نعم، هو جمع المنهج، لكن من حيث الصحة والضعف أيضا فيوجد فيه ضعيف بل منكر، وبعضها يعني هو يحكم والبعض الآخر لا يحكم. لا لا لا لا لا، له شروط خاصة، لا لم يجمع على شرط البخاري كيف، وشرط البخاري يختلف عن شرط مسلم في قضية الثقة المعاصر المعنعن الذي لم يوصم بالتدليس، إنما جمع إيش؟ جمع بين المنهجية. مثلا إن البخاري يبوب هو يبوب، مسلم يسرد هو يسرد، وهكذا. مسلم يتكلم في الصناعة الحديثية تفصيلا، هو يتكلم في مثل هذا. البخاري تكلم في العلل عند الترمذي، طيب الترمذي سأل البخاري كثيرا يذكر مثل هذا. نعم، بارك الله فيك. ويقاربه كتاب الترمذي، بل كان أبو إسماعيل الهروي الأنصاري يقول هو عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم. يعني يقول هو أنفع، انتبه ليس أصح، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وهو يصل إلى الفائدة منه كل أحد من الناس. صحيح الترمذي ينص يقول لك وفي الباب، وهذا حديث يحكم وينص ويجرح ويعلم، طيب، ويوضح ويبين. أما البخاري يحتاج لإيش؟ لمعلمة، يحتاج لأستاذية في دراسته وفي فهمه واستيعابه. أما الترمذي فأيسر، وهذا حق، الترمذي استفاد بشيخه مثل من؟ مثل معلمة ابن تيمية وتلمذة ابن القيم. ابن القيم عندما تقرأ له كأنك تستشعر اللغة الرقيقة السهلة الجميلة، كأنك تجلس أنت وفي بستان، كأنك لكن ابن تيمية تشعر بتأصيل رجل مجاهد يحارب مقاتل يمينا وشمالا والشدة ابن القيم نفس المسألة. البخاري تأصيل، ابن القيم الترمذي يعني ايه؟ يعني استفاد من شيخه وصاغ ذلك في كتابه. فكما قال الأنصاري الهروي رحمه الله، يصل فعلا للفائدة منه طالب العلم أكثر من الوصول للفائدة في البخاري وفي مسلم. وأما كتاب ابن ماجه فقدناه تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث مما حكم عليها بالبطلان أو السقوط أو النكارة، حتى كان العلائي يقول ينبغي أن يكون كتاب الدارمي سادسا للخمسة بدلا، فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه. لكن سبحان الله، لعل بإخلاص الإمام محمد بن يزيد، وليس معنى هذا أن الإمام الدارمي ليس مخلصا، لا، لكن هو انتشر وأصبح سادس الكتب وإن كان غيره أفضل منه. على أن بعض العلماء كرزين السرقسطي له كتاب تجريد الصحاح الست، طيب، رزين هذا رجع له ابن الأثير في الجامع للأصول، وذكر أحاديث انفرد بها رزين هذا، رزين العبدري، وتبعه المجد بن الأثير في جامع الأصول، وكذا غيره جعل السادسة الموطأ. ولكن أول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر، محمد بن طاهر المقدسي، حيث أدرجه معها في الأطراف، وكذا في شروط الأئمة الستة، ثم الحافظ عبد الغني في الكتاب الإكمال في أسماء الرجال الذي هذبه من؟ المزي في تهذيب الكمال، الذي هذبه الحافظ المزي يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج إمام الكبير المتوفى سنة 42 و700، وكان ابن كثير صهرا له على ابنته زينب، ابن كثير تزوج بابنة الحافظ المزي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وهو الذي ألقى نكتة بديعة عندما سئل، سأله الحافظ بن عبد الهادي المقدسي عن ثلاثة أحاديث، بدأ يسأله، طيب، فسكت ثم انتبه، طيب، قلب له الأحاديث، أتى بأحاديث قلبها، فبدأ يقلب فانتبه فقال ذاك البخاري ولست أنا. قال ابن كثير فضحكنا، وكان الرد من شيخنا أبي الحجاج أجمل من رد الأحاديث إلى أصولها، يعني هو أراد أن يختبره وأن يختبر حفظه، فقلب له وبدأ يذكر فذكر ثلاثة، فانتبه الشيء، قال ذاك البخاري لست أنا، فكان ردا جميل رحمة الله تعالى عليه. فالمزي هذب وقدموه على الموطأ لكثرة زوائده على الخمسة، بخلاف الموطأ، الموطأ أصل، يعني قلت الزيادات في الموطأ عن الكتب الخمسة، بينما ابن ماجه يوجد فيه زيادات. وقد أبرزت من كتاب ابن ماجه جواهر أوضحتها في جزء أفردته لختمه رحمهم الله وإيانا. كلمة رحمه أو رحمهم الله وإيانا هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. ودونها أي دون كتب السنن يعني الماضي ذكرها بل وما جرى مجراه فضلا عن الصحيحين وشمول غيرهما من الصحاح، كما لابن الصلاح في ذلك كله في رتبة أي رتبة في رتبة أي رتبة الاحتجاج الذي أصله بغية المبوبين ما جعل على المسانيد، يعني المسانيد تأتي بعد السنن، وإن كان مسند أحمد يقارب سنن أبي داود إن لم يفقه في شرطه، التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة من غير تقييد بالمحتج به، يعني هو جمع فقط، جمع وترتيب حديث كل صحابي سواء كان محتجا به سواء كان يستشهد به سواء كان ضعيفا سواء كان منكرا، هو يجمع فقط. فبهذا السبب يدعى الحديث فيها الدعوة الجفلة بفتح الجيم والفاء مقصور، أي العامة المحتج به وغيره، يعني انه وهو استعاره يقال دعا فلان الجفل اذا عم بدعوته، يعني انه جمع الاحاديث منها الصحيح ومنها الصحيح بقسمين ومنها الضعيف ومنها المنكر، لانه اراد ان يجمع احاديث الصحابي ولم يخص قوما دون قوم. والنقر وزنه ايضا هي الخاصه، يعني ايه يدعو، يعني اذا دعوت الجفل يعني دعوت دعوه عامه، واذا دعوت النقر يعني دعوت قوما مخصوصين. كذلك الذي يؤلف المسانيد فانه يجمع الجفل، يعني ايش يجمع احاديث الصحابي ويرتبها بصرف النظر عن الصحه والضعف، لانه يريد ان يجمع للناس احاديث هذا الصحابي، فلعل ما كان باسناد منكر هنا انه يوجد له اسناد ضعيف أو إسناد يصلح في الشواهد والمتابعات فيجمع الجميع. وكأن الركون لأجل هذا لما يورد في تلك أكثر، لا سيما واستخراج الحاجة منها أيسر، يعني هم جمعوا واستخراج الحديث منها أيسر. في ماذا؟ في غير مسانيد المكثرين. ومن المشاكل في مسند أحمد أنبه على فائدتين الآن. الأولى سريعا أنه يوجد أحاديث لبعض الصحابة ليست في مسانيدهم، هذه واحدة. الثانية أن بعض الجهلة من أهل عصرنا الذين يزعمون التحقيق بلا تحقيق، فيقول ماذا أخرجه أحمد في مسند قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا فلان. قلت من قبل إن حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، هذا ليس من المسند، هذا ليس من المسند، يعني إيش؟ يعني المسند يبدأ من بعد أبي، السند في المسند يبدأ من بعد أبي، فأبي هذا هو أحمد بن حنبل، والذي قال حدثنا عبد الله هو أبو بكر القطيع، أحمد بن جعفر ابن حمدان الذي قال حدثنا عبد الله ليس الإمام أحمد، حتى يقال أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عفان مثلا، الذي قال حدثنا عفان هو من؟ هو أحمد. أما الذي قال حدثنا عبد الله هو القطيع. طيب إذا قال عبد الله حدثنا علي بن عبد الله أو حدثنا يحيى بن معين فهذا من زوائد عبد الله على المسند، يعني بدلا من أن يقول هذا المطبوع شيء، لأنه طبع بناء على مخطوطات موجودة عندهم، فهو طبع كان ينبغي أن يقال قال الإمام أحمد كذا، لكن من أجل التمييز بينما زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه كان من الممكن أن يقال عن قال عبد الله حدثني أبي، لكن كنا سنخشى أيضا أن يقول قال عبد الله حدثني أبي ويقصد أن عبد الله هذا هو الإمام أحمد. فإذا قال عبد الله حدثنا لم يقل أبي وذكر غيره، فهذا من زوائد المسند عن زاد عبد الله على المسند. قال طيب البحث في المسانيد المكثرين صعب جدا، وتيسرت المسألة بنشرة الشيخ شعيب الأرناؤوط، هو ما زال حيا يا أخوان حفظه الله تعالى أو رحمنا الله إياه أحياء وأمواتا، بنشرة الرسالة التي أشرف عليها الشيخ شعيب، طيب، وبالفهارس التي خدمت هذا الكتاب خدمة جليلة، خدمت الكتاب خدمة جليلة، وإن كان على عمله بعض الملاحظات لكن هذا عمل بشري. قال وإن جلت مرتبة هذه بجلالة مؤلفيها، يعني المسانيد هذه، مسند أحمد، مسند البزار، مسند الرياني، مسند بقي بن مخلد، مسند أبي يعلى، طيب، وتقدم تاريخ من سأسميه منهم، لا سيما وقد نقل البيهقي في المدخل عن شيخ الحاكم الفرق بين التصنيف على الأبواب والتراجم، فقال التراجم يذكر فيها ما روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المصنف ذكر ما روي عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يترجم على ذلك المسند فيقول ذكر ما روى قيس ابن أبي حازم عن أبي بكر، فيورد جميع ما وقع له من ذلك صحيحا كان أو سقيما. وأما الأبواب فإن مصنفها يقول كتاب الطهارة مثلا، فكأنه يقول ذكر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الطهارة ثم يريدها انتهى. فرق بين من يروي على الأبواب، الأبواب الفقهية كالسنن، وبين من يروي على التراجم التي هي المسانيد. معجم الطبراني، معجم الطبراني خاصة الكبير، مرتب على المسانيد مع شيوخه، والمسانيد كثيرة كمسند الحافظ الثقة أبي داود سليمان بن داود ابن الجارود القرشي الفارسي الأصل البصري الطيلسي، نسبة إلى الطيلسة التي تجعل على العمائم، طيلسان يلبس ويجعل على اليمام، مات بالبصرة في ربيع الأول سنة 400 أو 300 عن نحو 70 سنة. وهذا المسند يسير وهو مطبوع له أكثر من نشرة. بالنسبة لما كان عنده فقد كان يحفظ 40,000 حديث، والسبب في ذلك عدم تصنيفه هو له، وإنما تولى جمعه بعض حفاظ الأصبهانيين من حديث يونس ابن حبيب الراوي عنه. وكمسند أبي محمد عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، عبيد الله بن موسى العبسي من شيوخ البخاري، وأبي بكر الحميدي مسند العبسي، ماذا من المفقودات، وإن كان يوجد شيء منه في بعض الكتب مثل هناك كتاب للبصيري وكتاب لابن حجر، طيب، في زوائد، طيب، في زوائد أطراف الثمانية، أطراف المسن، لا ذكرني كتاب ابن حجر عليه رحمة الله، تحف المهرة، طيب، تحف المهرة، اللهم صل على رسول الله وسلم، أسأل الله أن يذكرك، كتاب مشهور جدا لكن سبحان الله. وأبي الحسن مسدد ابن مسرهد كتاب الحميدي مطبوع، وأبي بكر ابن أبي شيبة طبع، وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهوية طبع منه مجلدات، والإمام المبجلي أحمد الآتي ذكره في الوفيات توفي سنة 41 و200، وابن أبي عمر العدني وأبي جعفر أحمد بن منيع، وأبي محمد عبد بن حميد الكشي أو الكشي، ويجوز أيضا الكسي بكسر الكيم والكاف والسين نسبة إلى كس، مدينة من وراء النهر بقرب نخشب، وغيرهم ممن عاصرهم أو كان بعدهم. ولكن عده ابن الصلاح في علوم الدارمي، أي لمسند الدارمي، نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم، والحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي السمرقندي، توفي في يوم التروية ودفن في يوم عرفة سنة 55 و200 ومولده سنة 81 يعني 100. في المسانيد انتقد عليه فإنه على الأبواب، يعني مسند الدارمي هو سنن الدارمي، مسند الدارمي هو سنن الدارمي، فتسميته بالمسند هذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر أن يسمى بالمسند، إلا أن يقال مسند على أنه ذكر الأحاديث مسندة. الله المستعان. كما فإنه على الأبواب كما علم مما قدمته قريبا على أنه يحتمل على بعد أن يكون أراد مسنده الذي ذكره الخطيب في تصانيفه، فإنه قال إنه صنف المسند والتفسير والجامع. لا، هو سنن الدارمي هي التي تسمى أيضا بالمسند، وبعضهم يطلق على الكتب على كتب السنن مسند، يطلق لفظ المسند مثل المسند الصحيح، كما قلنا في المسند الصحيح في الجامع الصحيح أنها يعني لا يقصد الترتيب إنما يقصد أنها تروي الأحاديث مسندة. وكذا انتقد بعضهم كل هذا، وأنا أحاول أن أتذكر اسم كتاب ابن حجر في زوائد إيش يا ربي، وقال لا الثمانية خلي لا بأطراف الثمانية أو المسانيد الثمانية. وكذا انتقد بعضهم على ابن الصلاح كما قرأت بخط الشارح تفضيل كتب السنن على مسند أحمد الذي هو أكبر هذه المسانيد بل مطلقا وأحسن وسياقا. طيب هنا لم يذكر مسند بقي بن مخلد مع أنه قيل إنه أكبر وأعظم من مسند أحمد، وكان ابن حزم يجل هذا المسند جدا متمسكا بقونه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به كما دل عليه عدم استيعاب ما عنده من أحاديث الصحابة فيه، وإنما انتقاه من أكثر من 700 ألف وخمسين ألف حديث. وقال ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. جاء اسمه كتاب ابن حجر على لساني وهرب. سبحانك يا رب، هذا تأديب وفوق كل ذي علم عليم. يعني كتاب بين أيدينا وله نسختان، نسخة محذوفة المسانيد ونسخة مسندة ونتعامل معه، لكن هذا تأديب رباني من الإنسان يتذلل لله ولا يظن أنه بلغ ما بلغ. يعني اسم كتاب المطالب العالية المطالب العالية بزوائد الثمانية. انظر لما ذكرنا الذل لله أنعم الله، سبحان الله، الذل لله يؤدي إلى أن الله ينعم. أنا من فترة وأنا أسعى لتذكر، فلما قلنا هذا من باب التذلل لله وأن الإنسان يعني يتذلل لله سبحانه جاء الاسم فورا. بل بالغ بعضهم فأطلق عليه الصحة الحافظ أبو موسى المديني، وهذا خطأ. والحق أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة وبعضها أشد في الضعف من بعض، حتى أن ابن الجوزي رحمه الله أدخل كثيرا منها في موضوعاته، وهذا خطأ. الموضوع الاصطلاحي لا يوجد في مسند أحمد موضوع اصطلاحي، لكن يوجد ما هو باطل أخطأ بعض الرواة فيه من الضعفاء، لكن كراو كذاب لا يوجد في مسند. أنا أختصر لكم معارك، هذه معركة كبيرة جدا بين ابن الجوزي وبين أبو موسى المديني. ابن الجوزي ادعى موضوعات فيه، أبو موسى قال هو كله صحيح. طيب لا، والحافظ ابن حجر له القول المسدد في الذب عن مسند أحمد في 40 حديثا ادعى فيه، حتى أن ابن الجوزي تبارد وذكر حديثا في صحيح مسلم في الموضوعات. هذه مصيبة. لا، رحمة الله تعالى عليهم جميعا يعني ما في مسند أحمد صحيح والحسن والضعيف وبعض أشد من بعض، لكن أن يوجد فيه موضوع بالموضوع الاصطلاحي لا يوجد، لكن يوجد باطل بمعنى أن راويا ضعيفا أخطأ فيه وزاد الطين بلة. نعم، يعني مثلا كلام لأحد التابعين لأحد الصحابة وجعله الضعيف حديثا مرفوعا، هذا يسمى بالباطل. وهذا الاصطلاح الذي أشكل، هل الباطل هو الموضوع أم أن الباطل يخالف الموضوع؟ ولكن قد تعقبه في بعضها الشارح، ابتدأ ابن العراقي عليه رحمة الله ثم أكمل ابن حجر، وفي سائرها أو جلها شيخنا جمع القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، وحقق كما سمعت منه نفي الوضع عن جميع أحاديثه، وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها. قال: وليست الأحاديث الزائدة فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي عليهما. ولهذا قربت الأرجحية بما قدمته، ويمكن أن يقال إنها في كلام ابن الصلاح بالنظر لإدراجه للصحيحين ونحوهما في كتب الأبواب. بالنسبة للزيادات الصحيحة في مسند الإمام أحمد تقارب مثل هذه الكتب، يعني لو أنك تتتبع مسند الإمام أحمد في طبعة دار الرسالة مؤسسة الرسالة، وتنظر الذي لم يخرجه الشيخان، طيب، وقد صح، انتبه ما خرجه الشيخان وقد صح، ستجد جملة كثيرة. لكن هنا إشكال، طيب ما صح ورواه أحد أصحاب السنن، ثم يحمل أنه في السنن، إذن أنت مطالب أن تنظر في الأحاديث الصحيحة التي انفرد بها أحمد عن الكتب الستة، عن الكتب الستة، فلن تكون كثيرة الكثرة التي يعني تجعل إن المسند يوضع بجوار الصحيحين أو خلفهما. وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، لا سيما ابن ماجه صنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد، أو بحديث من المسانيد واحد، إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن. يعني تستدل بحديث عند ابن ماجه، عند ابن أبي شيبة، عند عبد الرزاق في المسانيد، هؤلاء لم يشترطوا الصح إنما جمعوا، فما كيف؟ خاصة وهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناد وحال رواته. الذي هو للحكم على الحديث لا يجوز له إيش؟ أن يعمل بحديث في هذه الكتب إلا بعد النظر في اتصال في شروط الحديث الصحيح، فإن علم صحته عمل به، وإن علم ضعفه لا يعمل به، وإلا توقف ولينظر ماذا قال غيره. فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال سنده وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما بذلك، وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث، فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله أن يقلده، وإن لم يجد ذلك فلا يقدم على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. هذا الكلام في غاية من المتانة من الحافظ أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخوي رحمه الله تعالى. العجب من بعض جهلة عصرنا ممن يحتج بحديث يريده الغزالي في إحيائه، مع أن أقل ما في الإحياء من العقارب والحياة 900، يوجد فيه 988 حديثا لا يوجد لا إسناد في كتب السنة. يأتي لكتاب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هذا؟ قال هذا في البخاري. أي بخاري؟ أي بخاري؟ من أين جئت به؟ قال من كتاب الإحياء. يا أخي كتاب الإحياء لا يجوز. إن كنت متأهلا وعندك الأهلية للحكم على الأحاديث فاحكم بنفسك، ما عندك انظر ماذا قال أهل العلم، ما وجدت لا يجوز أن تحتج بحديث. لكن جزى الله خيرا الشيخ الألباني خير الجزاء ورحمه الله رحمة واسعة، فهذا الرجل أنعم الله به على الأمة، فقد فصل صحيح السنن عن ضعيف السنن، وهذا جهد مشكور، وإن كان بعض المغرضين الحاقدين الحاسدين ينكرون عليه هذا الفعل. ما السنن موجود ومطبوع وبين أيدينا، فهذا كتاب آخر، هذا كتاب آخر، هذا لطالب العلم المبتدئ، هذا لطالب العلم المبتدئ. وللعالم المنتهي أنه سينظر في كلام الشيخ إما مؤيدا وموافقا وإما ناقدا مخالفا، والعلم رحم بين أهله ولا حرج في مثل هذا. فما يعاب على الشيخ يعني سبحان الله أن يعاب يعني سبحان الله يعني ماذا أقول يعني إذا إيش في بيت أيضا غاب عني، نسأل الله أن يذللنا له ولا يذلنا لغيره. إذا كانت محاسني التي أدل بها تعد عيوبا فقل لي كيف أعتذر، إذا كانت المحاسن والفضائل التي يتدلل الإنسان لنفسه بها تعد عيوبا فكيف أعتذر. فمن محاسن الرجل أنه قسم، وهذا كتاب مطبوع بعيد، هذا الكتاب بعيد تماما عن السنن المطبوعة. هو ما محى السنن، ما محى سنن أبي داود أو سنن النسائي أو سنن لا، هذا موجود وهذا موجود، لكن قسم عليه رحمة الله وحكم، هذا حكمه، هذا نهاية علمه. إن وجدت أعظم من هذا فاعمل بالأفضل، بمعنى أن تراجع خلفه إن كنت أهل، وإلا فاعمل بما قال الرجل، فهو من أئمة أهل الحديث الذين لهم قدم راسخة في هذا العلم، بحيث يعد مع الأكابر، أقول يعد مع الأكابر، وما أقول هذا تقليدا لأحد، بل أقول من خلال دراسته للرجل ولكتبه ولمنهجه مقارنا بمناهج السابقين من الأئمة الكبار رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. فإن وجد أحدا وإن كان غير متأهل لذلك فسبيل الدرك ذلك فسبيل أن ينظر في الحديث، فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله أن يقلده، وإن لم يجد ذلك فلا يقدم على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. حاطب الليل كما قلنا الرجل الذي يجمع الحطب في الليل وما يدري أيمسك بحية أم يمسك بحبل وعصا. طيب سنقف هنا عند قول ولما انتهى الكلام على كل من القسمين من فراد الناس بإفراد إرداف مسألتين متعلقتين بما والحكم للإسناد بالصحة، فسنقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.